بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الخامس من قراءة كتاب أو من قراءة رسالة السجزي رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبأسانيدكم شيخنا إلى رسالة السجزي إلى أهل زبيد، قال: وبعض أصحابه وافق المعتزلة وسائر الجهمية في قولهم إن الله بذاته في كل مكان. وذكر عن بشر المريسي أنه قيل له: فهو في جوف حمارك؟ فقال: نعم، ومن قال هذا فهو كافر، والله سبحانه متعال عما قالوه. وعند أهل الحق أن الله سبحانه مباين لخلقه بذاته فوق العرش بلا كيفية، بحيث لا مكان. وقد ثبت الحديث الذي في موطئ مالك بن أنس رحمه الله وفي غيره من كتب العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية التي أراد عتقها: من عليه عتق رقبة مؤمنة؟ أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. طيب، هنا وعند الأشعري يتكلم عن الأشعري فقال: وبعض أصحابه وافق المعتزلة وسائر الجهمية في قولهم إن الله بذاته في كل مكان. طبعا الأشعرية المعتمد عندهم أنهم يقولون الله ليس في مكان، وهذا قول هشام الفوطي، كما نص على ذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. فهذا هو الذي اعتمده الأشعرية الذين جاءوا بعد أبي الحسن. أبو الحسن بنفسه في كتابه الإبانة يثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وكذلك في كتابه رسالة إلى أهل الثغر. إلا أن الجويني الذي كان تلميذ من تلاميذ الجبائي، تلميذ أحد تلاميذ الجبائي، يعني تلميذ تلاميذه، أخذ عقيدة المعتزلة منه، وهو الذي روج إلى مسألة أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان. والأشعرية هذا معتمدهم، إلا أنك قد تجد أن بعضهم قد يتلبس بعقائد أخرى على النقيض منها. فمثلا أنت عندما تجد تنظر في بعض المواضع من كتب الغزالي من إحياء علوم الدين، وقد جمعها الشيخ عبد الرحمن الدمشقية في وعملها في تسجيل له، أنه يفهم من كلامه أنه يقول بوحدة الوجود. وحدة الوجود، إذن كل هذا الوجود هو الله سبحانه وتعالى، حاشا لله. فهذا معناه أن الله في كل مكان. وكذلك الرازي في شرحه لأسماء الله الحسنى، وقد اخترع لله أسماء، من هذه الأسماء هو، ها واو، هو هذا الضمير، هذا قال إنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وفي شرحه له أيضا شرحه بما معناه أن الله سبحانه وتعالى هو هذه الموجودات. الواقع أن أتباع الأشعري قد يتلبسون بعقائد متناقضة. لماذا؟ لأنه عندما يقول لك الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، فإذا إما أن تقول هو ليس في مكان فينطبق عليه هذا الكلام الذي قلته، أو تقول هو في كل مكان، لأنه إذا كان في كل مكان لا تستطيع تقول هو أمامي، لأنه خلفك أيضا ويمينك ويسارك وفوق وتحت. فالعبارة هذه يفهم منها أنه في كل مكان، يفهم منها أنه ليس في مكان. فبالتالي صار عند بعضهم نوع من اللبس، مع أن المعتمد هو أنه ليس في مكان عندهم. كذلك قولهم تعالى عن الحدود والغايات، هذا الموجود في عقيدة الطحاوي، وهم دائما ينفون عن الله سبحانه وتعالى الحد. إذا لم يكن له حد فهو لا متناهي، فهو في كل مكان. ففعليا هم يقررون قواعد، هذه القواعد قد تقتضي أنهم يقولون يعني بهذا القول اللي هو قول الجهمية الأوائل. في الواقع لا أدري من الذي أشار إليه السجزي، يعني الذين ذكرت كلامهم كانوا الغزالي توفي عام 505 والرازي 606، فما أدري هو قصد من، لكن لعله اطلع يعني على بعض من عاشرهم من الأشاعرة يقولون بهذا الكلام القبيح. ثم قال: وذكر عن بشر المريسي أنه قيل له فهو حاشا لله في جوف حمارك، عندما يقول لك المشرك إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، إذن جوف الحمار هذا مكان، معدة الحمار، دبر، هذه كلها أمكنة. لازم مذهبهم إذا قال لك هو ليس في هذا المكان، عند ذلك ينتقض عليهم قولهم، القول بأنه في كل مكان، فواجب عليه أن يقول نعم. فإذا سألته في جوف حمارك، داخل حذائك، تحت نعلك، كل هذه القبائح ينسبونها لربهم الذي عبدوه من دون الله. ربنا الله ليس كذلك، ربنا الله فوق العرش. قال: ومن قال هذا، قال السجزي، يعني قال السجزي: ومن قال هذا فهو كافر، والله سبحانه متعال عما قالوا. وهذا عليه إجماع أهل العلم، بل حتى المبتدع يكفرون من قال مثل هذه المقالات. ثم قال: وعند أهل الحق، سينقل قول أهل السنة، قال: وعند أهل الحق أن الله سبحانه مباين لخلقه بذاته، يعني هو نفسه سبحانه وتعالى مباين لخلقه، ليس متصلا بخلقه، قد يتصل، يعني قد يمس شيء من خلقه كما روى ذلك التابعون، لكن المقصود هو كما أجمع أهل السنة مباين لخلقه، ليس داخلا فيهم، ليس متصلا بهم، فوق العرش، وهذا أيضا عليه إجماع أهل السنة. قوله هنا بلا كيفية، إن قلنا نعم كيف هو مستوي على العرش، نحن لا ندري، ندري أنه فوق العرش وندري أنه مستوي، نعلم معنى استوى، لكن إذا سألتني كيف استوى لا نعلم. لكن هو قال عبارة موهمة هنا، قال: بحيث لا مكان. نفي المكان عن الله سبحانه وتعالى يعني هو قول الجهمية عموما، وبعض أهل السنة من المتأخرين قالوا لا ننفي ولا نثبت، فنحن ما جاء عندنا دليل يثبت وما جاء عندنا دليل ينفي، فنسكت عن مثل هذه الألفاظ، وهذا في الواقع قول بعض المتأخرين وتابعهم عليه المعاصرون. إلا أنك لو فتحت صحيح البخاري لوجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج قال: فرجعت إلى الجبار وهو مكانه، فإذا أثبت لله سبحانه وتعالى المكان، هذا بنص صحيح، فعند ذلك نثبت لله سبحانه وتعالى المكان. لكن لماذا هو نفى عنه المكان؟ بداية، ما هو المكان؟ ما معنى كلمة مكان؟ المكان هو حيث يكون الشيء، لكن هل عندنا مخلوق خلقه الله هكذا، مخلوق مستقل اسمه مكان، خلق شيئا هذا الشيء اسمه مكان، أم المكان شيء مدرك عقلا؟ بمعنى، هل الله سبحانه وتعالى خلق شيء مخلوق مستقل اسمه جمال؟ الجمال بيوتي، هل الله خلق مخلوق اسمه جمال ثم جعل الأشياء جميلة؟ أم الجمال هو شيء مفهوم، فخلق الأشياء، هذه الأشياء التي هي جميلة سميت جميلة، هذه الأشياء التي اتصفت بصفة معينة تعجب الناظر إليها سميت جميلة، وليس هناك مخلوق مستقل اسمه جمال، إنما هذا الجمال هو عبارة عن مفهوم. طيب بالنسبة للمكان، هل هناك مخلوق مستقل اسمه مكان؟ الذي قال ذلك قال إن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وفوق العرش لا يوجد مخلوقات، لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى، طبعا يوجد الكتاب الذي جعله عنده فوق العرش، وغير ذلك لا يوجد مخلوقات فوق العرش، بالتالي المخلوق الذي خلقه وسماه مكانا هذا غير موجود فوق العرش، فقالوا إن الله ليس في مكان بهذا الاعتبار. وهذا فعليا قول لا حاجة له، وهذا يعني كما ترون هذا قاله السجزي، وقاله تبعه عليه يعني أناس يعني من المعاصرين، الشيخ الألباني والشيخ ربيع المدخلي ذهبوا إلى هذا. ولكن الواقع ليس كذلك، الواقع أن المكان ليس مخلوقا وجوديا، وإنما هو شيء يفهم. هذا الشيء أينما وجد فهذا مكانه أينما وجد. طيب المكان بنفسه، إذا قلنا إن الله خلق مخلوقا اسمه مكان، نتخيله على شكل بالونة مثلا، أين هي؟ هي ستحتاج إلى مكان، المكان الذي هي فيه سيحتاج إلى مكان، فبالتالي صار عندنا شيء متسلسل، تسلسل لا نهائي لهذا المخلوق الذي من المفترض أنه مخلوق اسمه مكان. طيب لو وصلنا إلى آخر هذا المخلوق وأردنا أن نمشي خارجه، أين سنكون؟ سيكون لنا مكان جديد؟ أم ماذا؟ ماذا يوجد بعده؟ لا، الواقع أنه شيء حيثما وجد، حيثما وجدت الأشياء يسمى هذا مكانا، هكذا عرف الناس أنه يسمونه مكانا، يسمون هذا شيء مكان، حيث تشير إليه، حيث تعرف طريقه، حيث تعرف وجهته ذلك الشيء، هذا الذي يسمى مكان، وليس هناك مخلوق بعينه كائن اسمه مكان، والله أعلم. فعند ذلك ينتفي هذا الأمر، لا نقول إن الله ليس في مكان، ولا نقول إن ما فوق العرش لا يقال عنه مكان أو ما شبه ذلك. وقول الإمام هنا قول كما قررنا لا يصح. وهنا نستفيد فائدة، وسيأتي معنا بعد قليل أيضا قول آخر يعني فيه أيضا تعليق وتعقيب، لعلي أعلق هناك، لكن هنا سأقول وقد ثبت الحديث، والذي في موطأ مالك بن أنس رحمه الله وفي غيره من كتب العلماء أن النبي صلى الله عليه، طبعا هو في صحيح مسلم وكذا، لكن موطأ كونه عالي فذكره، قال للجارية التي أراد عتقها من عليه عتق رقبة مؤمنة أين الله؟ قالت في السماء. طيب الشيخ هنا يثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ومباين لخلقه، هذه مهمة حتى لا يختلط عندما يأتي إلى بعض الكلام الموهم، دائما يرد الكلام الموهم إلى الكلام الثابت الكلام الصريح. طيب قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذا الحديث يفهم منه أنه لا يثبت إيمان من لا يقول إن الله في السماء. قال وعند الأشعري أن من اعتقد أن الله بذاته في السماء فهو كافر. الواقع هذا ليس عند الأشعري بنفسه، الأشعري كان يقول هذه المقالة يوم كان معتزليا ثم رجع عنها، ولكن الأشعرية يقولون ذلك. ومعروف أن الإنسان قد ينسب قولا لإمام مذهب لأن هذا القول هو قول المذهب، فتجد بعض الناس ينسب للشافعي قول بعض متأخري الشافعي، يقول هذا قول الشافعي، يظن لأن الشافعية الذين ينتسبون للمذهب الشافعي قالوا أن الشافعي بنفسه قاله. ولو رجعنا إلى كتب أبي الحسن رحمة الله عليه نجد أنه يعني تراجع عن هذا القول، بل نقل إجماع أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، هذا إذن قوله القديم. بعض أهل العلم لا يثبت له توبة، يقول هذه توبته مجرد زندقة، كان يخادع أهل السنة لا يرضون بذلك، نحن علينا وجدنا في كتابه ما هو موافق لأهل السنة فنقول خلاص، إن كان ينافق أمره إلى الله سبحانه وتعالى، نحن أمرنا بالتعامل معه على ظاهره، ظاهره أنه تاب ورجع إلى قول أهل السنة. لكن هم الأشعرية يقولون من اعتقد أن الله بذاته في السماء فهو كافر، هذا المعتمد عندهم. ولهذا الغزالي يقول أظن في إلجام العوام أو ما شابه، يقول والحنبلي يكفر الأشعري والأشعري يكفر الحنبلي. لماذا؟ لأن الأشعري يقول إن من قال إن الله في السماء كافر، والحنبلي يقول إن من قال الله ليس في السماء كافر. هذه موجودة وهذه معروفة، هذه مسألة ثابتة تاريخيا. وأهل العلم يعني من عندنا قالوا بهذه القولة فعلا، أن من أنكر أن الله في السماء فهو كافر، وهم مليئة كتبهم بتكفير من قال إن الله في السماء. من أثبت لله الجهة فقد كفر وما شابه ذلك، نقلها الشيرازي الأشعري، ونقلها كذلك الماتريدية وغيرهم، فهذا ثابت عنه. لكن هم ناقضوا الحديث، نحن وافقنا الحديث. قال، وشوف هذه العبارة، هذه ما أعرف قرأتها، ما كأنك ما قرأتها. لا شيخ ما قرأتها. أي نعم ما قرأتها. أحسن الله عليكم. وإن زمانا يقبل فيه قول من يرد على الله سبحانه وعلى الرسول ويخالف العقل ويعد مع ذلك إماما لزمان صعب، والله المستعان. سبحان الله. ولقد قال، يعني هذه العبارة تكتب من ماء الذهب وتجدها موجودة في عصرنا. وإن زمانا يقبل فيه قول من يرد على الله سبحانه وعلى الرسول ويخالف العقل ويعد مع ذلك إماما لزمان صعب. فهو يتكلم عن زمانه، هو توفي عام 444 للهجرة، يعني الفتنة المدجنة هذه موجودة من زمانهم. فسبحان الله، تجد واحد يرد على الله ويرد على الرسول ويرد إجماعات أهل العلم، ثم يقولون لك هذا إمام. يا إلهي. لكن عندنا في زماننا هذا زاد الأمر، فصاروا يمتحنون الموحد المسلم المتبع للسلف الآخذ بالكتاب والسنة، يمتحنونه هل تقبل بإمامة فلان ولا ما تقبل. إذا ما قبلت بإمامته يقولون عنك أنت طاعن بأهل العلم، وأنت تريد إسقاط الإسلام، وأنت تريد هدم الإسلام. والله أي إسلام من هذا الذي لا يقوم إلا بهؤلاء الذين يردون على الله وعلى رسوله؟ الإسلام الذي يسقط بسقوط الذين يحرفون معاني القرآن ويحرفون معاني السنة ويردون على رسول الله وينكرون إجماعات المسلمين، الإسلام الذي يسقط بسقوطهم، هذا ليس الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا إسلام مغير ومبدل. الإسلام لا يسقط بسقوط هؤلاء، بل ينهض وينتصر بسقوط أمثال هؤلاء. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أحسن الله عليكم. ولقد قال الأوس بن حارثة بن ثعلبة عند موته قصيدة يوصي فيها إلى ابنه مالك، وذلك قبل الإسلام منها: فإن تكن الأيام أبلين أعظما وشي ابن رأسي والمشي والمشي. نعم أعظما أعظمي يا عندي مهملة غير معجمة. فإن تكن الأيام فإن تكن الأيام أبلين أعظمي وشي ابن رأسي والمشيب مع العمر، فإن لنا ربا على فوق عرشه عليما بما نأتي من الخير والشر. وقال غيره قبل الإسلام: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. يعني وقيل إن عبد الله بن يقول لك حتى المشركون قبل الإسلام كانوا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. هنا يقال إذا كان المشركون وجماعة من اليهود وجماعة من النصارى يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فجاء الإسلام وجاء القرآن ورد على اليهود ورد على النصارى ورد على المشركين، حتى في مسائل رد على المشركين في أنهم يسمون الملائكة تسمية الأنثى. ما هو الأولى لو كان الله ليس فوق عرشه؟ أن يرد عليهم ويقول تعالى الله أن يكون فوق عرشه، أو حاشا الله من أن يكون فوق عرشه، أو ينزل آيات في نفي أنه فوق عرشه، أم يأتي ويأتي بالآيات الكثيرات التي تثبت أنه فوق عرشه؟ ألا يعقلون هؤلاء الذين يحاربون هذه الآيات ويردونها ردا؟ الله المستعان. أحسن الله عليكم. وقيل إن عبد الله بن رواحة قاله في الإسلام وهو صحابي، ومثله في الشعر وكلام العرب قديما كثير. وليس في قولنا إن الله سبحانه فوق العرش تحديد، وإنما التحديد يقع للمحدثات، فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود. والله سبحانه فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد، لاتفاقنا أن الله سبحانه كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو كما كان قبل خلق المكان. وقد ذكر الله سبحانه، هذه من العبارات المهمة جدا، لأن فيها ما يقرب من موافقة الأشعرية في ظاهرها. لو أننا اقتطعناها من الكتاب وتركنا ما قاله قبل قليل من تقرير وإثبات أن الله فوق عرشه مبين لخلقه، لقلنا هذا يقول بقول الجهمية. طيب ما قال قبل قليل هو رد عليهم. فإذا لابد من تجميع قوله هذا أنه أثبت أن الله في السماء ورد على الأشعرية وقال هذا القول، وقال إن الله فوق عرشه وذكر حديث الجارية وذكر البينونة وأكدنا على ذلك. ثم الآن يقول وليس في قولنا إن الله سبحانه وتعالى فوق العرش تحديد، هذا ظاهره إنكار الحد. وقال إنما التحديد يقع للمحدثات يعني المخلوقات، فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود، والله سبحانه فوق ذلك بحيث لا مكان. تكلمنا عن مسألة نفي أن يكون المكان، لأنه اعتبر المكان هو كائن مخلوق اسمه مكان هكذا. ولا حد، نفي الحد هنا إن قلنا بنفي الحد وقد بينا ذلك في رسالة الدشتي، لكن نكرر باختصار، إذا نفينا عن الله سبحانه وتعالى الحد إذن هو في كل مكان. فإذا أثبتت أنه بائن من خلقه فأنت أثبتت الحد رغما عنك. تقول أنا ما قلت حد، قلت حد ولا ما قلت حد؟ أنت تسميها بينونة، أنا أسميها حد، غير يسميها أي شيء يريده إن كان يعني كلمة صحيحة في العربية. راح نناقش هذه الكلمة، خلينا نسميها بالإنجليزي بالألماني بالصيني، ليست هي هذه المشكلة. أثبت له البينونة إذن أثبت له الحد. ولكن القضية أن الله قال والله من ورائهم محيط، فهو يقول طالما أنه لا يوجد مكان فوق العرش فلا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى، الله ليس في مكان وهو بائن عن عرشه. على الأقل عندما أثبت البينونة هو أثبت لله حدا من جهة العرش. لابد، واجب، هذا واجب، لأنه يعني إذا ما أثبته إذن أثبت إلها في كل مكان، إذن أثبت إلها داخل في العرش، فلا يمكن ذلك. قال لاتفاقنا أن الله سبحانه وتعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان. كذلك حتى لو قلنا هذا واتفقنا على هذا، طبعا هي هذه ما هي عبارة متفق عليها أساسا، ولكن مع ذلك لو اتفقنا على ولو تنزلنا إلى هذه العبارة كان ولا مكان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أين كان ربنا ما قال كان ولا مكان، قال كان في عمى، ما فوقه هواء وما تحته هواء. ونقل القاسم بن سلام إجماع السلف على تصحيح هذا الحديث. فإذا كان في مكان، لكن على العموم حتى لو سلمنا، أين خلق المكان؟ خلقه تحته. على الأقل إذا كان على، إذا أردنا أن نقول إن الله كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان، خلق المكان تحته لأنه هو فوق العرش. أنت قلت لي الشيخ السرزي أنه فوق العرش، إذن خلق العرش تحته وخلق المكان تحته. هو من انتقل من حيز إلى حيز أو ما شابه ذلك إذا أردنا أن نأخذ بهذه التعبيرات، جيد، لكن خلق العرش تحته فصرنا نشير إليه فوق العرش. على العموم هذه من العبارات المهمة والمشتبهة، ولا بد من إرجاع المتشابه إلى المحكم. وهذه العبارة ولو أن الذي قالها إمام، لو أنه قالها ولم يقل العبارات التي فيها رد على الأشعرية وإثبات أن الله في السماء وأنه فوق عرشه وأنه بائن من خلقه، لولا تلك العبارات لقلنا إنه ليس من أهل السنة، ولكن لما قال تلك العبارات فكان ذلك محكما، فرددنا هذا المتشابه إلى المحكم وقلنا إنه من أهل السنة، لكن عبر بطريقة ليست هي طريقة أهل السنة في مثل هذا الموضع. وهنا أنبه تنبيها بقى، هذا تنبيه مهم، لأن يأتي بعض الناس يقولون لك كلام السلف اجمعه وضعه في كيس وألقه، لأننا لا يجوز لنا أن نفهم كلام السلف إلا بفهم المتأخرين، فلا بد أن نفهم كلام السلف بحسب ما فهمه فلان، عندهم شخص واحد من المتأخرين هذا الذي لا يفهم السلف غيره. طيب هذا أيضا من المتأخرين خالف الآخر، ماذا نقول؟ لماذا لا يكون فهم السجزي أولى وهو متقدم؟ مات في القرن الخامس، في المئة الخامسة، 444، هو متقدم حتى، ليس من المتأخرين. فلماذا لا نفهم السلف بفهمه؟ لا، لأن عبارات السلف واضحة. فعندما وجدنا مخالفة للسلف ما نقول هذا فهمه للسلف، نقول هذا قوله، هو ما قال أو ما نقل كلاما عن السلف في مثل هذا الموضع، وإنما قال هذا الكلام. نعم هو هذا فهمه جيد، لكن هذا الفهم عندما نفتح كتب السلف أنفسهم نجد هناك خلاف، لكن إذا أردنا أن نهمل كتب السلف ونضعها ونلقيها ففهمه أولى من فهم الذي هو الوحيد الذي يؤخذ بقوله ويرد قول من خالفه المعصوم الذي جاء في زمان متأخر، هذا لا يقوله أحد عاقل، إنما ذلك عالم من العلماء أخذ بأقوال أهل العلم، قررها، نسقها يعني، وتكلم وبينها جيد، نعم، لكن له آراء، هذه الآراء التي قالها هو ليست شرعا وليست كلاما معصوما، ليست قرآنا، فإن لم نجدها عند السلف الصالح رحمة الله عليهم لا نزور ونقول هذا فهم فلان للسلف، ولا بد أن نأخذ بفهم فلان للسلف، لأن عند ذلك هذا فهم السجزي، ذاك فهم أي، ما أريد أسمي أسماء غير الذي أمانه حتى ما يخذ. هؤلاء المتأخرون لهم أفهام وأفهامهم تتفاوت، ولهم آراء، هم عنده، هذا الإنسان ما عنده رأي، عنده آراء يقول رأيه، فهذا الرأي الذي قاله لا نعتمده ونقول هو الرأي الحصري والوحيد، وما خالفه من السلف يرجع إليه، ونزعم عندما يقول الإمام من أئمة السلف شرق وهو يقول غرب نقول هذه كلمة غرب هي فهمه للسلف، لا، هذا عبث فكري، هذه محاولة هروب من الرجوع إلى السلف، هذه محاولة عبث بأذهان الناس الذين يعني بدأوا ينظرون، لماذا أنتم ما عندكم إلا إنسان واحد تأخذون منه وبكل أقواله وتردون على من قال شيئا غير قوله، ثم تقولون لنا نحن نأخذ بالسلف، وواقعكم أنكم ما تعرفون حتى السلف. المقصود إخواني بارك الله فيكم، العلماء على جلالة قدرهم قد يقع منهم مثل هذه المخالفة، مع جلالة قدره ومع علمه ومع تبحره ومع إمامته في السنة، إلا أنه وقع في خلل في هذه الجزئية، فنقول هذا خلل ولا نتابعه عليه، ونرجع إلى سلفنا الصالح، فلما نجد هذا الكلام خالف السلف نأخذ بكلام السلف، أما الكلام الآخر الذي قرره في الرد على المبتدع وما شابه ذلك وعلى الأشعرية نستفيد منه ونأخذ منه. عرفنا يا إخواني؟ وكذلك مسألة أخرى، أن ليس كل إنسان نجد عنده مخالفة، نجد عنده عبارة موهمة، نجد عنده مسألة تلتبس أو التبست عليه أو تلتبس علينا، يلتبس علينا فهمها، نلحقه بأهل البدع أو كذا، وإلا ما بقي عندنا أحد أبدا. نعم، بارك الله فيكم، تفضل. أحسن الله إليك. وقد ذكر الله سبحانه في القرآن ما يشفي الغليل، وهو قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فخص العرش بالاستواء، وذكر ملكه لسائر الأشياء، فعلم أن المراد به غير الاستيلاء. وإنما يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانه بكل مكان، وقد علم أن الأمكنة محدودة، فإذا كان فيها بزعمهم كان محدودا، وعندنا أنه مباين للأمكنة ومن حلها وفوق كل محدث، فلا تحديد في قولنا وهو ظاهر لا خفاء به. طيب، هنا يقول ذكر الرحمن على العرش استوى، يقول إن الله خصص العرش بالاستواء، إذن هو ليس استيلاء، لأن الأشعرية يقولون الرحمن على العرش استوى يعني استولى. طيب، الله استولى على العرش فقط؟ لا، هو ذكر العرش لأنه فوق المخلوقات، لأنه أكبر المخلوقات أو ما شبه ذلك. طيب، لماذا ما قال الله على جميع خلقه استوى، الله على العالمين استوى؟ هذه تكون أبلغ. طيب، قال العرش مجازا في موضع، لماذا ما قال في مواضع أخرى إنه استوى على غيره؟ فإذا تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه دون استوائه، ولم يستوي على غير العرش، ليس قد استوى على غير العرش، استوى على العرش. العرش هو الذي خصص باستواء الرب سبحانه وتعالى عليه، فإذا هو ليس الاستيلاء، لأن هو شيء متعلق بالعرش. واستوى، ما هي استوى؟ جاءت، استقر، على، ارتفع. والعرش، كلمة العرش تناسب معنى الاستقرار الذي هو من معاني الاستواء، وتناسب الجلوس الذي هو من معاني الاستواء، ولكنها لا تناسب الاستيلاء. استولى على عرش، استولى على سماء. فإذا هذه مسألة. المسألة الأخرى، يقول إنما يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانه بكل مكان. إذا هو لماذا نفى الحد؟ لأنه يرى أن الحد يقول به من قال إن الله سبحانه وتعالى بكل مكان، وهذا واضح من كلامه أنه لم يطلع على قول أهل السنة في مسألة الحد تحديدا، ولو اطلع لما قال هذا الكلام. فواضح، لأنه يقول إنما يقول بالتحديد من يزعم أن الله أنه سبحانه بكل مكان، وقد علم أن الأمكنة محدودة، فإذا كان فيما بزعمهم يعني داخل الأمكنة سيكون محدودا، وعندنا أنه مباين للأمكنة، فإذا هو أنكر التحديد أنه يكون داخل الأمكنة، هذا معنى التحديد عنده. فبالتالي يعني هذا الذي تحمل عليه عبارته، ولا يحمل على أنه أنكر أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الفصل الخامس في بيان أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول، وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. هنا سيبين أما موافقته في هذا الفصل، سيبين في هذا الفصل أن الأشعرية تقريراتهم توافق تماما تقريرات المعتزلة. هو قال في كثير من مسائل الأصول، لأن أكيد في خلاف بينهم، وإلا لما قيل هؤلاء أشعرية وهؤلاء معتزلة، لكن واقع الأمر أنهم في أصولهم واحدة، هذه مبنية على هذه، وحتى الخلاف بينهم تجده خلافا لفظيا. المعتزلة تنكر أن لله صورة، الأشعرية تنكر أن لله صورة. المعتزلة تنكر أننا نرى هذه الصورة بأعيننا في الجنة، الأشعرية تنكر هذا نفس الشيء. لكن المعتزلة يقولون المؤمنون لا يرون ربهم في الآخرة، الأشعرية يقولون المؤمنون يرون ربهم في الآخرة. طيب، أنت يا أشعري كيف تقول إننا نراه وتقول ليس له صورة؟ يقول ما أدري كيف. المعتزلة تقول لا يمكن أن نراه لأنه لا يكون أمامنا، الأشعري يقولون لا، عادي، هو ليس لا يكون أمامنا ولا يكون في جهة منا ولكن نراه. طيب كيف؟ العيون ترى صورة، ترى ما هو أمامها. خلص بعضهم إلى أنه قد يخلق صورة في ذهنك أو في عينك تظن أنها صورته. طيب، هل هذا هل هذه رؤية حقيقية له؟ لا. فإذا هم فعليا موافقون للمعتزلة في أكثر الأصول. ومن أراد برهانا على ذلك يقرأ أي كتاب صنف في الرد على الجهمية قبل أن تنبت الأشعرية أساسا، سيجد أنهم يردون على مقالات هي مقالات الأشعرية. صلى الله عليكم. قال: أما موافقتهم للمعتزلة فإن المعتزلة قالت لا تجوز رؤية الله تعالى بالأبصار وإنه ليس بمرئيه، وقال الأشعري هو مرئي ولا يرى بالأبصار عن مقابلة، فأظهر خلافهم وهو موافق لهم. هذا تماما الذي قلناه، يعني هو يقول لا هو يرى. طيب يرى هو مرئي، هو له صورة؟ يقول لك لا. طيب ما ليس صورة لا يرى، هل هو أمام؟ لا. طيب بالنهاية نحن لا نراه إذن بحسب زعمك، فأنت تقول نراه لأن أهل السنة شنعوا على المعتزلة حينما أنكروا الرؤية، فقلت لا نحن نثبت الرؤية، لكن أنت قلت نفس المقالات التي على أساسها المعتزلة نفت الرؤية، فأنتم موافقون للمعتزلة. نعم. أحسن الله إليكم. وقالت المعتزلة لا يجوز أن توصف ذات الله بالكلام، ولا كلام إلا ما هو حرف وصوت. وقال الأشعري يجب وصف ذاته سبحانه بالكلام، وليس ذلك بحرف ولا صوت. فنفى ما نفته المعتزلة وأثبت ما لا يعقل، فهو مظهر خلافهم موافق لهم في الأصل. وهذا قد بيناه يمكن في الدرس الأول أو الثاني، وهو فعليا موافق للمعتزلة. المعتزلة هل ينكرون أن الله يعلم عنده معلومات؟ لا ينكرون ذلك. هذه المعلومات التي عند الله سبحانه وتعالى سماها الأشعرية كلاما، فقالوا إذن الله يتكلم. المعتزلة ما خدعوا الناس بهذا الخداع، فقالوا الله لا يتكلم. فخلاصة هذا القول كهذا القول. نعم. أحسن الله عليكم. وأنكرت حديث المعراج، وقال الأشعري إنه ثابت، ثم قال الله لا يجوز أن يوصف أنه فوق، فكذب بما في حديث المعراج، فصار موافقا لهم مع إظهاره الخلاف. كذلك هم أنكروا حديث المعراج، قالوا هذا لا يثبت ما شبه ذلك. هو أقر به، ولكن في حديث المعراج كما قلنا لكم قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم اقترب إلى الله سبحانه وتعالى ثم دنا فتدلى، هذه أساسا موجودة في القرآن، فكان قاب قوسين أو أدنى. لكن الذي عندنا في الحديث ثم دنا الجبار رب العزة، إذن الله سبحانه وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم صار قريبا منه. كذلك نزل إلى السماء التي فيها موسى فكلم موسى فصعد إلى الجبار سبحانه وتعالى وهو مكانه. فإذن هذا الذي في هذا الحديث أنكروه، أنت أقررت بجملة من الحديث وأنكرت جملة أخرى، فأنت شابهت المعتزلة مشابهة كبيرة. نعم. وقالت المعتزلة السور والآي مخلوقة وهي قرآن معجز، وقال الأشعري القرآن كلام الله سبحانه، والسور والآي ليست بكلام الله سبحانه وإنما هي عبارة عنه وهي مخلوقة، فوافقهم في القول بخلقها، وزاد عليهم بأنها ليست بقرآن ولا كلام الله سبحانه ولا كلام لله سبحانه. يعني الأشعرية والمعتزلة كذلك يقولون هذه السور وهذه الآيات وهذه الكلمات هذه مخلوقة، نفس القول. يعني لا، الأشعرية عندهم شيء زائد، قبح زائد في قولهم، أنهم يقولون إن كلام الله الحقيقي هو في نفس الله سبحانه وتعالى. المعتزلة يقولون هذا هو كلام الله الحقيقي، لكن الله لا يتكلم وسمي كلام الله أي كلام الذي خلقه الله. أحسن الله إليكم. فإن زعموا أنهم يقرون بأنها قرآن، قيل لهم إنما يقرون بذلك على وجه المجاز، فإن من مذهبهم أن القرآن غير مخلوق وأن الحروف مخلوقة. أي نعم، هم يقرون عندما تقول لهم الذي في المصحف هذا قرآن ولا ليس بقرآن، يقول لك هذا قرآن. هل نحن أنكرنا أنه قرآن؟ ولكنهم إذا رجعت إلى كتبهم أو سألت من هو صادق منهم غير مدلس، يقول لك نعم هو قرآن على سبيل المجاز، لأن القرآن الذي هو كلام الله حقيقة هو في نفس الله، هذا مخلوق. نعم. والسور حروف بالاتفاق، من أنكر ذلك لم يخاطب، وإذا كانت حروفا مخلوقة لم يجوز أن يكون قرآنا غير مخلوق. وقالت المعتزلة: الزنا والسرقة وأخذ أموال الناس بغير حق وما شاكل ذلك حرام، وهو قبيح في العقل قبل التحريم. وقال الأشعري: العقل لا يقتضي حسن شيء ولا قبحه، وإنما عرف القبيح والحسن بالسمع، ولولا السمع ما عرف ولولا السمع ما عرف قبح شيء ولا حسنه. هذه مسألة تسمى مسألة التحسين، تسمى مسألة التحسين والتقبيح العقلي. المعتزلة يقولون الزنا والسرقة وأخذ أموال الناس، يعني غصبا وما شابه ذلك، حرام، وهو قبيح في العقل قبل التحريم. إذا المعتزلة يقولون الأشياء القبيحة، الأشياء المحرمة، هي قبيحة حتى لو أننا ما جاءنا نص يقول إنها قبيحة. يعني قبل أن يحرم الله السرقة، عند المعتزلة نحن نعلم أن السرقة قبيحة. الأشاعرة يقولون العقل لوحده لا يقتضي حسن شيء ولا قبحه، بالتالي قبل أن يقول لنا محمد صلى الله عليه وسلم إن السرقة حرام، فعقلا لا نستطيع أن نعرف هل السرقة قبيحة ولا حسنة حتى جاءنا النص. هذه عقيدتهم وهذه متفق عليها عندهم، ومع ذلك تجد أن منهم من يأتي ويقول لك: ترى يا جماعة، في عندنا شيء اسمه سنة حسنة. ما أنت يا بني آدم تنكر أساسا أن يكون هناك شيء اسمه تحسين وتقبيح عقلي، وهذه البدعة ما جاءك نص يحسنها ولا نص يقبحها، فكيف حسنتها بعقلك الذي لا يحسن ولا يقبح؟ قبح الله هذه المقالات وهذه البدعة. هي عجيب. فإذا هم يقولون لولا السمع، يعني لولا الأدلة من الكتاب والسنة، ما عرف قبح شيء ولا حسنه. والمذهبان قبيحان، لأن في أشياء يدرك قبحها بالعقل وبالفطرة، يعني السرقة فطريا تعرف أنها قبيحة، والقتل فطريا تعرف أنه قبيح، لكن أكل لحم الضفدع مثلا عقليا أنت ما تعرف أنه قبيح حتى يأتيك النص بجوازه أو بعدم جوازه. ثم زعم أن معرفة الله سبحانه واجبة في العقل قبل ورود السمع، وأن تارك النظر فيها مع التمكن منه مستحق للعقوبة، والنص إنما دل على ترك عقوبات على ترك عقوبته والنص إنما دل على ترك عقوبته لا على أنه مستحق لها. هو يقول معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة بالعقل. طيب كيف عقلك الذي لا يثبت حسن شيء ولا قبحه سيثبت حسن الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ شيء متناقض والله. هذه إذا أنا عقلي ينتظر نصا شرعيا حتى يثبت حسن الشيء، والإيمان لا يمكن أن يثبت بالنصوص الشرعية وإنما يثبت بالعقل، وعقلي لا يقتضي حسن الإيمان بالله ولا يقتضي قبحه، كيف صار ذلك؟ كيف أثبته عقليا فقط بناء على مذهبكم أنتم يا أشعرية؟ ولولا السمع، هنا يقولون وأن تارك النظر فيها مع التمكن منه مستحق للعقوبة. الذي يترك النظر في الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، يعني ترك الاستدلال العقلي على وجود الله. بعض الناس ولد مسلما ومات مسلما وهو لم يعمل ذهنه في إيجاد أدلة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، مثل ما يحكى عن امرأة عجوز في نيسابور، رأت الناس اجتمعوا كذا وذهبوا إلى مكان، فقيل لها أو سألت يعني أين تذهبون؟ قالوا نذهب، جاءنا الرازي. فنريد أن نلتقي به، رازي الأشعرية. فقالوا، قالت: ما عنده هذا الرازي؟ قال: عنده 1000 دليل على وجود الله. فقالت: لولا أن عنده 1000 شك ما وجد 1000 دليل. وعندما يعني حكيت له القصة قال: اللهم إيمانك إيمان العجائز. سواء ثبتت هذه القصة أو لم تثبت، فالقضية أن هناك أناس فعليا ما بحثوا بأدلة عقلية. عند الأشعرية هم مستحقون للعقوبة. يقول: والنص إنما دل على ترك العقوبة لا على أنه مستحق لها. ما في نص شرعي يقول إنه مستحق للعقوبة، فأنت بأي شيء جعلته مستحقا للعقوبة وما عندك نص، والعقل لا يحسن ولا يقبح، ناقضت مذهبك. نعم، أحسن الله إليكم. فإن قال إن معرفة الله وجبت ولم يعلم حسنها واستحق تارك النظر فيها اللوم كان متلاعبا، وإن قال إنها حسنة فقد أقر بأن العقل يقتضي معرفة الحسن والقبيح. إيه، فهذا يناقض مذهبه، أيا كان قوله سيناقض مذهبه. صلى الله عليكم. وإنما ضاق به النفس لما قالت له المعتزلة: الظلم قبيح في العقل، وإذا أراد الله شيئا ثم عذب عليه كان ظلما. هنا المعتزلة عندهم شيء من إنكار القدر، ينكرون أساسا يعني ليس شيء. فيقول طبعا: ماذا عندنا نحن أهل السنة؟ الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، فلا يكون في خلق الله شيء إلا بإذنه. طيب، إذن معصية إبليس ما حصلت إلا وقد شاءها الله سبحانه وتعالى. أي معصية قد شاءها الله سبحانه وتعالى؟ المعتزلة يقولون: لا، ما شاءها الله سبحانه وتعالى، إنما هي حصلت هكذا. لماذا قالوا هذا؟ يقولون: لأنه إذا شاءها كيف سيعاقب عليها؟ فالأشعرية وجدوا إذا عاقب عليها سيكون ظلم. فالأشعرية وجدوا مشكلة مع هذا، فقالوا: لا، هذا ما يكون ظلم. الله سبحانه وتعالى يعني أساسا غير، لا يمكن أن يظلم. ليش؟ لأن هذا خلقه، يعذبهم إذا شاء، ينعمهم، ما يمكن أن يظلم سبحانه وتعالى. طبعا هي أساسا هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى نعم شاء كل شيء وقدره تقديرا، فهو يعلم أن هذا الإنسان يستحق أن يكون من أهل الضلالة، وهذا الإنسان يستحق أن يكون من أهل النعيم، فقدر لهذا ما شاء وقدر لهذا ما شاء، انتهى الأمر. أحسن الله إليكم. فركب الطريقة الشنعاء في أن لا حسن في العقل ولا قبح. يعني يريد أن يقول المعتزلة: أنت الآن بالتفكير العقلي نفيت القدر وجعلت الظلم قبيحا وما شابه ذلك. أساسا العقل لا يحسن ولا يقبح. وكان الأمر أيسر في رد ما قالوه في رد ما قالوه من هذا، لأن موضوع اسم الظلم لوضع الشيء في غير موضعه، لأن موضوع اسم الظلم لوضع الشيء في غير موضعه وأخذ ما ليس للآخذ أخذه. والله خالق الأشياء ومالكها ومدبرها، وليس لأحد أن يعترض عليه فيما يصنع فيها. ومالكها ومدبرها. السلام عليكم. والله خالق الأشياء ومالكها ومدبرها، وليس لأحد أن يعترض عليه فيما يصنع فيها، ولا يضع الشيء إلا فيما جعله موضعا له، ولا يأخذ شيئا إلا وهو أولى به، ولا يتصور معنى الظلم في أفعاله. وقد قال الله سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولقد حكى محمد بن عبد الله المالكي المغربي، وكان فقيها صالحا، عن الشيخ أبي سعيد البرقي، وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة، عن أستاذه خلف المعلم، وكان من فقهاء المالكيين أيضا، أنه قال: أقام الأشعري 40 سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول، وهذا كلام خبير بما نعم أقرأ هذه العبارة. وهذا كلام خبير بمذهب الأشعري وغوره، طيب هنا ففي هذا القدر كفاية. تكلم عن هذه المسألة، أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء، وهو مالك الأشياء، وهو مدبر الأشياء، ولا يستطيع أحد أن يعترض عليه سبحانه وتعالى. فالعبد إذا آمن بالله سبحانه وتعالى عليه أن يسلم لله. يقول: ولا يتصور معنى الظلم في أفعاله. الظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه، والله سبحانه وتعالى حكيم، فلا يضع الأشياء إلا مواضعها. هذا خلاف قول الأشعرية الذي يقتضي أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على الظلم، لأنه الفرق بين هذا وبين قول الأشعرية أنه عند الأشعري إذا الله سبحانه وتعالى قال لك صلي بالطريقة الفلانية وسأدخلك الجنة، فصليت بهذه الطريقة ثم أدخلك النار، ما تملك من الله شيئا. فجاء بالأنبياء فرضا، يعني لو أنه جاء بالأنبياء ووضعهم في النار، وجاء بالمنافقين أو الكافرين ووضعهم في الجنة، أيضا هذا ما يمكن أن يكون ظلما. نحن عندنا نقول إن هذا غير ممكن أساسا، لأنه مناف لحكمة الله سبحانه وتعالى ومناف لعدله، والله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا بحكمة وإلا بعدل. هم يقولون لو أنه فعله لكان ظلما. طيب هل فعل هذا إذا وصف بأنه ظلم؟ نعم قد يوصف بأنه ظلم، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته ولعدله لن يظلم، وليس لأنه مهما فعل لا يكون شيئا من ذلك يعني داخل في معنى الظلم. فهذا هو الفرق. ثم نقل عن الشيخ أبي سعيد البرقي عن أستاذه خلف المعلم، يقول: أقام الأشعري 40 سنة على الاعتزال، فعلا هو عاش معتزليا 40 سنة ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول. فإذا هو خالف المعتزلة في بعض الفروع وفي ظواهر كلامهم، ولكن الأصول هو والمعتزلة واحدة. ولكن الذي نثبته نحن بناء على ما وجدنا من كتابه الإبانة أنه لا، رجع رجوعا حقيقيا، ولكن في بداية أمره بعد توبته ما كان رجوعه حقيقيا. فبعض الناس قال لا، يعني هذا لما رجع وصار يتلاعب بالألفاظ ما شبه ذلك تركوه، وقالوا هو هذا حاله لا يقبل من أنه بأنه رجع. ولكن يعني كما قلنا لنا الظاهر. ولعل غير هذه الرسالة تأتي على شرح موافقته لهم، فتقف عليه إن شاء الله تعالى. نعم هنا نكتفي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سأخذ بعض الأسئلة. شيخ ممكن أسأل لأنه لن يتسنى لي أن أكتب. طيب. قولهم غير ممازج وغير مباين وغير ممتلئ وغير خالي، ما وجه بطلانه وكيف رد عليه؟ قولهم غير ممازج وغير مباين وغير ممتلئ وغير خالي. هم نفوا الممازجة والمباينة، نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى داخل الخلق. ولا لحظة، هو غير ممازج وغير مباين. نفوا أن الله سبحانه وتعالى داخل الخلق، ونفوا أن الله سبحانه وتعالى مباين للخلق، والأمر ما فيه ثالث، إما أنه داخل الخلق أو خارج الخلق. يعني لما خلق الخلق إما خلقهم خارجه أو خلقهم داخله، ما في احتمال ثالث. فعندما يقولون هنا جعلوا هناك نقيضين، هذا تناقض، لا يمكن أن تقول ليس كذلك وليس كذلك، فإما أن تثبت أنه خارج أو داخل. نحن نثبت المباينة، وبالنسبة لغير ممتلئ وغير خالي ما هو نفس الشيء، يقول لك الكون هذا غير ممتلئ بالله، يعني الله سبحانه وتعالى ليس في كل مكان فيه، ولكن بنفس الوقت غير خالي منه. فأيضا هنا تناقض. أهل السنة يقولون الكون خالي. إيه طبعا، يقولون بالنسبة الله سبحانه لنزول وتعالى أمر الكون. الله عليك، نزول أمره ممتنع لأنه لا يتكلم، ما معنى هذا في الدرس الماضي؟ بناء على قواعدهم هم يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم. طيب كيف أمره هو كلام؟ أمره يقول كن، فكيف سينزل أمره وهو لا يتكلم أساسا؟ مفهوم بناء على قواعدهم هم. أحسن الله عليك. آخر سؤال، زكاة المال تعطى لطالب العلم إذا كان مسكين؟ نعم، تعطى من باب أنه في مصارف طلبه للعلم، لا من باب أنه طالب علم، وإنما من باب أنه مسكين أو فقير. تمام، جزاك الله خير. آمين وإياك. يقول سمعتك تقول الله هو الفاتن، فهل هذا القول جائز؟ نعم، هذا القول قاله السلف وورد عن بعض الصحابة. تذكرون سألتكم عن شخص وقلت ما دام مصلي فيرجى منه الخير، وسبب تكفيره قوله حينما قلت المهم والواجب تطبيق شرع الله، فقال هذا اللي جاب لنا المشاكل نعوذ بالله، وذكر أسماء بعض الوطنجية وتدحرج، كيف أتعامل؟ طيب يا أخي مثل هذه الأسئلة لا تسألها في الدروس، يعني خلينا بس الأسئلة العلمية. الله يبارك فيك. يعني هل نثبت أو ننفي بأن يكون الله متصفا بالنزول إلى السماء الدنيا على الدوام لأن ثلث الليل والآخر يختلف باختلاف البلدان؟ لا، نحن نقول أنه ينزل في ثلث الليل، وموضوع اختلاف البلدان فإنه كل ما صار ليل في مكان من الأماكن ينزل الله سبحانه وتعالى فيه. فهل نقول إن نزوله دائم مستمر؟ هذا لا نستطيع أن نقوله، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الزمان وهو خالق هذه البلدان، وقادر أن يعني الله سبحانه وتعالى لا يحده قوانين الفيزياء عندنا، فيستطيع أن يجمع الليل هذا في وقت واحد وينزل فيه. فهو بالنسبة لنا نزل في الليل، وبالنسبة له نزل في وقت واحد من هذه الليالي يعني، أو من هذا اليوم إلى آخره. فلا نستطيع أن نقول قولا ما جاء في الكتاب والسنة لمجرد أننا نراه بالعقل. النصيحة الذهبية التي فيها نقد لابن تيمية من الذهبي غير ثابتة والله أعلم، لكن الذهبي يعني انتقد ابن تيمية في بعض المواضع في كتاب زغل العلم، لماذا لم يترجم له في سير أعلام النبلاء؟ ما أدري والله، لكن ترجم له في كتب أخرى. حكم من يقول الله يغشك، إن كان يعنيها ومتقصد أن الله سبحانه وتعالى يغش فهذا يكفر، وإن كان يعني خطأ باللفظ أو أنه لم ينتبه إلى ما تعني هذه الكلمة فقد يكون يعني ينبه إليها ولا يكون كافرا. يقول لم أفهم قولك في المكان، يعني كلام طويل لن أعيده، يعني ما ارجع إليه واسمعه مرة أخرى. ويقول ما المقصود بأن الله قد يمس بعض خلقه مع قولنا أنه مباين لخلقه؟ هو مباين الآن لخلقه، لكن إذا أراد أن يمس شيئا من خلقه يمس، هذا هو. إذا قلت إنك أنت لست في السعودية، هل هذا يعني أنك لا تستطيع الذهاب إلى السعودية؟ ما في تعارض بين القولين. هل لفظ الحد من الألفاظ المجملة التي يستفصل بمرادها قبل ردها أو إثباتها؟ لا، العلماء كانوا يقولونه دون استفصال، دون استفصال كانوا يقولونه، لكن إذا وجدت أحدا ينفيه فقبل أن نبدعه نسأله عن المعنى الذي نفاه. فإذا قال أنا أنفي الكلمة لأنني لا أدري ما معناها أو ما شبه ذلك، فعند ذلك لا يبدع. لكن إذا قال أنا أنفي الحد عن الله سبحانه وتعالى لأنه لا يجوز أن يكون له حد وما شبه ذلك، فعند ذلك هذا يسلك مسلكا سيئا. عمري 16 سنة وأدرس في مدرسة مختلطة ولا أستطيع أن أغير مدرسة، والطلاب اللي فيها يطبقون بعض مثل ما يقولوا، إيش عملت؟ عد ابحث عن صحبة صالحة واترك هؤلاء، أنت تذهب للدراسة فادرس ولا تلتفت إلى مثل هذه الأمور التي تجري. نريد رد على شبهة الددو، يقول بما أن الله سبحانه وتعالى يأتي بأكثر من صورة يوم القيامة فصورته مخلوقة، تعالى الله عن قوله. والله من قال هذا القول هذا يعني هذا يخشى عليه في أصل دينه. كيف تكون صورة الله سبحانه وتعالى مخلوقة؟ لكن إذا جاءهم الله سبحانه وتعالى في صورة غير صورته، هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يظهر لخلقه بغير صورته، هذا هو معنى ذلك، قادر أن يتجلى لخلقه على غير صورته. تجلى للجبل بطرف الخنصر، ويتجلى لخلقه بساقه مثلا في يوم القيامة، ويتجلى لأهل الجنة بوجهه. وهل في القيامة يرون وجهه أم لا؟ يعني هذه موضع، يعني لأن الظاهر أنهم يرونه، ولكن في الحديث يسألهم هل هناك آية بينكم وبينه، فقالوا الساق. فإذا الله سبحانه وتعالى يتجلى كما يشاء. فقوله أن هذا يعني أن الصورة مخلوقة، أن صورة الله سبحانه وتعالى مخلوقة، فإذا هم يرون مخلوقا ويقولون لهذا المخلوق أنت ربنا. فهو يكفر المسلمين الذين شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالجنة، والذين سيدخلهم إلى الجنة أجددوا كفرهم وقال إنهم سيقولون للصورة المخلوقة أنت ربنا ويتبعونه. والله هذا القول ما يقوله إلا إنسان يعني عنده شيء من البعد عن الإسلام، الله المستعان. فما أدري يعني لو ترسل المقطع الذي تكلم فيه هذا الكلام القبيح. طيب، هل لله صفة الأنامل؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام فوضع يده على صدره فقال فأشعر ببرد أنامله، والأنامل هي الأصابع. هل ننفي أن الله يحيط به شيء؟ نعم، الله لا يحيط به شيء، والله من ورائهم محيط. ولو إذا مس شيء من خلقه مثل لما مسح على ظهر آدم، نعم لما مسح على ظهر آدم، لما خلق آدم خلقه بيديه، لما وضع يده على صدر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. معنى قوله وكان عرشه على الماء، عرش الله سبحانه وتعالى فوق الماء، يوجد ماء في السماء فوق الكرسي وعلى الماء العرش. هل هناك إجازة؟ بإذن الله. في مسجدنا لا يوجد إمام راتب، يقدم خادم المسجد وقراءته ضعيفة، ويوجد رجل مجاز لا يقبل الإمامة لأنه أسيف ويخاف من الرياء، فهل هو آثم؟ نعم هو آثم، وخوفه من الرياء في مثل هذه المواضع هذا هو نوع من أنواع الرياء. في حديث تحريق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة دليل على كفر تارك الصلاة الجماعة مطلقا بما في ذلك صلاة الجمعة والعيدين، لأنه قد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما معناه أنهم كانوا يعرفون المنافق بتركه الصلاة، وقد أشكل عليه كيفية معرفتهم بذلك لأنه قد يكون يصلي وحده. طيب، الله سبحانه وتعالى جعل لنا علامات نعرف بها المنافقين، من ذلك أن المنافقين في ذلك الزمان ما كانوا يذهبون إلى المساجد، فهذه كانت علامة من علاماتهم. وهذا لا يعني أن كل من لم يذهب إلى الصلاة يكون منافقا. طيب، يعني شروح نقض الدارمي وما شابه ذلك، هذه تأتي بإذن الله. حكم أخذ إجازة الحفظ من أحد مشايخ الصوفية، يعني الأصل أنه يجوز، لكن لا ننصح بأن يكون شيخك صوفي طالما أن عندنا مشايخ من أهل السنة. هل الضار من أسماء الله الحسنى؟ الضار ليس اسما حسنا، فليس من أسماء الله الحسنى، ولم يثبت بدليل، إنما جاء في حديث مدرج، يعني ليس من الكلمة، هذه ليست في الحديث، وإنما هي من قول بعض الرواة. كيف الأشعرية يقولون بحديث المعراج وينفون أنه في السماء؟ كيف يفسرون الحديث؟ يقولون هو صعد في السماء فقط هكذا، ليس لأن الله في السماء، وإنما صعد هكذا. ما الفرق بين الشفع والوتر والقيام؟ القيام يشمل الشفع والوتر، أما الشفع فهي الصلاة التي تصليها ركعتين ركعتين، والوتر هي التي تصليها ركعة أو ثلاثة أو خمسة. هل النبي أوتر بواحدة والباقي قيام؟ قلنا الوتر من القيام. سمعت أن مالكا ومذهبه يتخذون رأي أكثر من الأثر، هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، هم أثرية، ولكن يعني يعملون أنظارهم أكثر من غيرهم، يعملون أنظارهم ببعض المسائل ويأخذون بأقوال أهل المدينة أحيانا، مما يعني قد يكون خلاف لبعض الآثار، ولكن هذا لا يعني أنهم يعملون الرأي أكثر من الأثر. بماذا تنصحني، بمذهب مالكي أو حنبلي؟ الحنبلي أقرب. هل القاضي عياض أشعري؟ نعم. هل صحيح أنك تعمل على تحقيق لعقيدة حرب الكرماني، وهل سيخرج قريبا؟ نعم، أعمل عليه، ولكن يخرج قريبا هذه ما أدري والله، لأن صار لي فترة ما أشتغل فيه بسبب انشغالي بأمور أخرى، لكن لعلي أحاول بعد رمضان أن أجتهد عليه. متى يبدأ وقت الظهر؟ هل عندما ينطبق على مركز قرص الشمس على خط الزوال منتصف الوقت بين وقت الشروق ووقت شروق الشمس وقت غروبها، أم عندما يتجاوز كامل قرص الشمس خط الزوال؟ لا، بمجرد أن نحن ننظر إلى الظل ولا ننظر إلى قرص الشمس، فعندما يكون قرص الشمس في منتصف السماء يكون الظل هو أقصر ما يكون، فإذا بدأ بالاستطالة باتجاه الشروق فعند ذلك يبدأ الوقت. طيب، نختم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.